قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة المثاني والقرآن.